وسلم سيدنا من الطاهرين ذكرنا أن السيد الخميني حدث الله روحه الشريفة يختار كما اختار السيد الخوئي أن القدرة ليست شرطا في متحلة التكال وقلنا هذا المبنى ترى المبنى مهم مهم يعني من أي ناحية يعني تترتب عليه بعد ذلك مواد هي تنتجن بها ما ينتجن معك تنتجن ان شاء الله فالقدرة ليست معتبرة في متعلق التكليف وإنما هي معتبرة في حكم العقل بلزوم الانتفاض واستدل على ذلك بدليلين الدليل الأول تقدم ولا نكرر والدليل الثاني ذكرنا فتنا منهم وحاصره هكذا كان أن قد وقع الخلق بين الأحكام الكلية والأحكام الجزئية وأحكام الشارع لو كانت أحكاما جزئية للحبيب قول المولى لعبده يا عبدي اذهب إلى السوق واشتر اللحم هذا الحكم حكم جزء هنا يمكن أن يقال القدرة مصدر أنه إذا كان العبد مكسور الرجل لا يمكن المولى قبيحا يقول يا عبدي اذهب الى السوق كان صار لو كانت جزئيه في اعتبار القدره لا باس ولكنها كليه موجهه الى عناوين كليه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كما كتب على انظر هنا كتابة الصوم وجوب الصوم توجه إلى عنوان كلي وهو عنوان الذين آمنوا فيكفي فيما إذا كان حكم الموجهة إلى العنوان الكلي يكفي ثبوت القدرة لبعض الأشخاص ولا يلزم ثبوت لجميع الأشخاص ثم قال ولا تقل ان قل احسان الشارع منحلف بعدد الافراد قلت الانحلال باطل اذ لو تم يلزم في باب الخبر ايضا نقول بالانحلال من قال ان حاره بارده يلزم ان يكون كاذبا بعدد افراد فلو كان أفراد النار بها يلزم 100 كتب قدرته مع أنه هذا باطل ثم قال إلى هنا انتهينا إلى هذا النقطة انتهينا ثم قال قد تصرف والفرق بين الأحكام الكلية والجزئية وتوهم أن أحكام الشارع جزئية صار منشأ لاشتباهات كثيرة منها ما في باب منجزية العلم الإجمالي فلو فرض أن المكلف كان يعلم أن أحد الإناءين اللذين هما أمامه تمر وجب الاجتناب عنهما لمنجزية العلم الإجمال، ولكن بشرط أن يكونا معا داخلين تحت الاختلاف. أما إذا كان أحدهما خارجا عن الاختلاف كما لو حصل العلم بأن أحد الإناء إما الذي أمامي هو قمر وإما إناء مثلا يا إناء بيت السلطان، ولا الإناء الذي بالقمر بيت السلطان قد أمن في القمر نجم أحكم فإما ها احسنتم هتشيكم السلطان مكتب هتشي حتى يصير مثل الكم. فالخلاصة اذا حصل العلم بخمرية اما هذا الاناء الذي امام واما الاناء القمري او السلطان، قال القمري يقول او السلطان، في مثل هذه الحالة لا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا. ليش؟ هذا ما قال المشهور دينار المجتمع، قالوا لأنه إنما يكون العلم الإجمالي منجزا لو صار سببا للعلم دينا للعلم بثبوت التثبيت. وهنا لا يحصل العلم بثبوت التثبيت، هل يوجد شيخ ولا يوجد حلم، لاحتمال أن الإناء الخمري هو الإناء القمري، ولو كان هو الخمر فلا يوجه تشبيه، ولا يقال يا فلان يا أيها المكلف اجتنب عن الإناء القمري القمري القمري القمري أمري. قبيح مستهجن، ما دام لا يبتلى به مستهجن توجيه الخطاب. فإذا جزم بثبوت التكليف ما موجود، بل أقصى هناك احتمال. إذ من المحتمل أن الخمر هو ذات الإناء القمري وعلى تقدير لا يوجد، ومن هنا اشترطوا أن يكون كلا الطرفين داخلا تحت محل حتى يحصل العلم بتوجه الدم. هكذا ذكر، وهذا باطل يقول قد تسره، ولكن هذا باطل، فإن هذا مبني على أن أحكام الشارع جزئية شخصية، فلو كانت شخصية دليل لا معنى لأن يقال يا أيها المكلف يحرم عليك الإناء القمر، ولكنها كلية، ويكفي في صحة توجيه التثبيت الكلي، يكفي شنو يكفي؟ دخول المتعلق في محل ابتلاء البعض، فلا يلزم أن يكون المتعلق في موضع محل الابتلاء الجزمي. محل الابتلاء جميل، فإن بيت السلطان ما دام البعض يبتلي به فيكفي توجيه الخطاب بالاستناد عنه بحق العنوان الكلي. مثل عنوان المؤمنين أو الناس. ومن هنا يقول قدس سره: ومن هنا فنحن لا نشترط في منجزية العلم الإجمالي، لا نشترط شنو؟ دخول جميع الأطراف تحت محل الاختلاف. ثم أضاف قدس سره قائلا: ولو كان الدخول تحت محل الابتلاء وهكذا القدرة لو كانت شرطا في متعلق التكاليف فيلزم أن تكون شرطا أيضا في باب الأحكام الوضعية، لعدم الفارق بينها وبين أحكام التكليف، مع أنه لا يعتبر جزما، مع أنه لا يعتبر جزما القدرة والابتلاء في الأحكام الوضعية. فالدم مثلا نجس حتى لو كان موجودا، فالدم نجس حتى لو كان موجودا في الخلق، انه لا قدرة عليه، لا ابتلاء لا قدرة، مع ذلك هو نجس. فالنجاسة التي حكم وضعي تثبت لكل دم وإن لم يكن مقدورا أو لم يكن داخلا تحت النجاسة، تحكم بلا إشكال جميع الأشياء كل دم. فإذا كان في الأحكام الوضعية هكذا قل التكليفية هكذا أيضا، هذا حصيلة ما تابعوا قدم سره في دليل الثاني. ويرد على ما أفاده أنه ما المقصود من أن الأحكام الشرعية موجهة للعناوين الكلية، فهل المقصود من ذلك توجه الحكم إلى العنوان بما هو عنوان بحيث يكون مصد الحكم هو العنوان من دون ملاحظته مرآة وآلة علما للأفراد؟ هذا المقصود من توجه الأحكام العناوين الكلية، أو المقصود توجه الأحكام، أو المقصود أنه أحكام تتعلق بالعناوين بما هي مرآة للأفراد ولا تتعلق ابتداءً لا تتعلق بما في الأفراد، بذوات الأفراد ابتداء، وإنما ابتداء تتعلق بالعناوين، لكن العناوين تؤخذ موافقة ومرآة للأفراد. شيخ ثالث أكو موجود بعد يولا مات. فإن كان المقصود الأول وهو أن الحكم ينصب على العنوان بما هو عنوان لا بما هو مرآة للمعنون، فهذا باطل جزما. فإن لازم ذلك عدم وجود الصلاة والصوم في حق أفراد المكلفين، ففي حقي وفي حقك وفي حق الثالث والرابع صلاة ليست واجب، الصوم ليس واجب، والإطاعة ليست واجبة والعصيان ليس محرما. يعني المفروض التكليف موجه علما للعنوان وليس موجه لي ولا ولزيد ولحمر وبابا ولأفراد المكلف. هذا إذا كان مجرد عنوان دماغه. وإذا فرض توجه الأحكام إلى العناوين بما هي مرآة الأفراد فهذا معناه ثبوت الحكم، فهذا معناه ثبوت الحكم في حق الأفراد. وهذا هو معنى الانحلال، وهذا هو معنى الانحلال. معنى الانحلال هو أن الحكم وإن كان موجها للعنوان لكن حيث أن العنوان ملحوظ بما هو آل للأفراد فينحل بعدده. عند عدده فأحكام الشارع صحيح هي ابتداء كلية يعني موجهة إلنا إلى العناوين الكلية، لكنها بعد ذلك بعد جعلتها محل لعدد أفراد المكلفين، وإلا إذا ما تنحل يعني معناه الحكم منصب علينا. بعبارة أخرى الحكم منصب علينا على العنوان ببعض وما منصب على الأفراد. إذن الأفراد ما ثابت حكم في حكم لا صلاة لا وجود صلاة لا وجود صوم لا وجود حق، فإذن لم صلي لم صوم لا هذا لا احتدوا أجد لون يصير هذا. وأما ما ذكره قدس سره من أن الأحكام التجديدية لو كانت تنحل سيلزم انحلال، لو كان الإنشاء ينحل يلزم انحلال أيضا شنو قدر، فالقائل إذا قال النار باردة يلزم أنه كاذب بمئة كذب. فجوابه أن الانحلال مسلم حتى في باب الإحسان، فمن قال النار باردة ينحل إخباره إلى إخبارات بعدد أفراد هذا ما تتسلمه في بل يتسلم، ولكن لا نحكم أنه كاذب كذب ومعاقب مئة عقوبة من باب لا نحكم بذلك، من جهة أن المدار في الكذب والعقوبة على اللفظ والنطق والنطق للقائل، والمفروض أن الصادر منه من لسانه على الفعل اللي هو النطق وما يخل سلمها يعني النطق ما يفعل صحيح صحيح على النطق على الفعل الذي هو النطق، وحيث أن النطق الصادر منه هو نطق بجملة واحدة فيستحق حينئذ ماذا عقوبة واحدة. والانحلال لا يستلزم تعدد الحكم، والا فهناك موارد يحصل فيها الانحلال جزما ومع ذلك لا تتعدد الحكم، كما لو قال القائل كل فرد من أفراد النار في العالم، ومن دون استثناء خارجه. لا خلال جزمية كان هو صرح للمقرب من دون استثناء، صرح بالاستثناء، صرح بالشمول. ايه مع ذلك لا نحكم عليه بتحدد ما ماذا الا بالجهد ان مسألة الكذب وتعدد الكذب تدور مدار تعدد تلفظ والنظر، وحيث ان التلفظ واحد فالكذب والعقوبة ايضا واحد. لكن مع ذلك لو هو كذب كل فرد من افراد النار هذا، لكن مع ذلك انت تقول كم كذب هذا الكاذب، كم مره تضربه؟ تضربه مره واحده تضربه. فهذا معناه على انه الانحلال لا يستلزم تحدد العقوبه، فان كان الانحلال هذا مثلث لا يستبعده، مدار على الثلاث والثلاث الواحده. في مساله القدر ذاك صحيح من باب ان الاهانه صارت بالنسبه علما، وتختلف يعني الاعتبارات العقلائيه ماذا؟ احنا اي مناسبات الحكم والموضوع كذب. في باب الكذب بما ان الكذب ينسب للفظ، كذب في لفظه، كذب في نطقه، وحيث انه نطق بجمله واحده فعلى هذا الاساس يعاقب بعقوبه واحده. لو واحد لما يفهم اللفظ باللغه بالنسبة للقذف، بالنسبة للقذف فنذكر لا لا اجى فرد واحد افترض قال ان مثل قاف قال سلام عليكم اولاد ما ادري شنو قال ان انتم جميعا اجل هذه اهانة كل نصوصات اذا ماذا يخلق لاجلنا جميعا على اي حال. واما ما ذكره في اخر كلامه وهو أن القدرة لو كانت معتبرة والابتلاء لو كان تقول تحت محل الابتلاء لو كان معتبر يلزم اعتباره في الأحكام الوضعية. جوابه أن الأحكام الوضعية ليس فيها تحريف، فصحيح الاعتبار لكنه ليس اعتبارا، لكنها ليست اعتبارا مجعولا بذاع المحركين، وإنما هي مجرد اعتبار لا بداع التحريف خلاف الأحكام الكثيرة. اعتبار الوجوب وجوب الصلاة اعتبار بذاع التحريف، والتحريف لا يمكن إلا نحو المقدور والمبتلى به. هذا هو الفارق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فالفارق أن التكليفية اعتبارات كم تكليفية اعتبارات مدخولة بداع التعريف، بخلاف الأحكام الوضعية فهي مجرد اعتبارات من دون قيد التحريف. وبهذا فرغنا عن النقطة الثانية من بحثنا، النقطة الثالثة ما بيهم لا ايه هاي جواب لا انه هو ماذا يريد يحركك ماذا او يريد يزجرك ماذا وانما هي وصارت احكام وضعية وتكليفية، وهذا انه في التكليفية فيها ماذا تحريف وزج، اما في الوضعية ما موجود. طيب من لوازم الاحكام الوضعية هو ماذا الزج والتحريك، ذاك مطلب آخر لكنه من النوازل لا أنه هو المجهول. زين النقطة الثالثة رقم ثلاثة في مبحث الترتب الذي هو أهم مبحث في مبحث في مسألة ماذا الضج. النقطة أنا قلت أول نقاط وهي النقطة الثانية، النقطة الأولى كان في أصل اقتضاء البحث ماذا؟ عن اصل اقتضاء. والنقطة الثانية ما ادري شنو كان عنوانها حطيناها، هاي النقطة الثانية شنو المقصود من فكرة الترتب؟ على الاقل اوضح المقصود من فكرة الترتب ان شاء الله غد الكلام فيه. خلاصته ان الشارع لو صب حكمين كل منهما كل منهما على موضوعه الخاص، مثلا صب وجوب الصلاة على موضوع الخاص هو الصلاة، وصب وجوب الإزالة على موضوعه الخاص هو الإزالة، ولكن صدفة في يوم من الأيام اجتمع بأن حصلت النجاسة في المسجد في وقت الصلاة، فهنا حيث أن الإزالة أهم باعتبار فوريتها فالأمر بها ثابت جدا، وإنما الكلام بالنسبة إلى الأمر بنا بالصلاة هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ والسؤال هو أنه هل يسقط أمر الصلي من أساسه أو يسقط إطلاقه فقط؟ فهو في حالة الإزالة ساقط في حالة شغل الإزالة، وأما في حالة عدم الاشتغال بالإزالة يمكن أن يكون ثابت. فإذا ثبوته المطلق غير ممكن. ثبوته المطلق يعني ماذا؟ أي سواء اشتغل بالإزالة أو لم يشتغل، يعني حتى في حال اشتغال بالإزالة هذا اللي حلو أسهل، هذا مين؟ ولازم تفيد في الذهن. وإنما الكلام هل يمكن أن يثبت في حال عدم الاشتغال بالإزالة فهو ثابت مترتبا على سبب تثبيته بالترتب على عصيان أزيد؟ فإن قلنا أن هذا ممكن كان معنى ذلك أن فكرة الترتب فكرة ممكنة، ففكرة الترتب إذن تعني هاي فكرة الترتب أنه عند الأمر بالإزالة أيضا يمكن أمر بالصلاة، ولكن مشروطا ومترتبا على عدم الاشتغال بالإزالة. واستمر ماذا استمر؟ هين صبر صبر صبر أنه لو كان هناك أمر بالصلاة في حال عدم الإزالة، لو كان أمر بالصلاة موجود في حال عدم الإزالة عن الإزالة تقع الصلاة حينئذ صحيحة لأجل وجود الأمر المتعلق بها، وأما إذا لم يكن هناك أمر فتقع باطلة بناء على عدم صفة الإزالة وعدم وفكرة الترتب من الأفكار المهمة في مرحلة الاستنباط، إذ بها يمكن تصحيح كثير من الأعمال. بل مولانا لولا فكرة الترتب تقع باطل وبفترة التردد تقع صحيحة. فلي مولانا الحبيب وأول من ابتكر فكرة التردد فيما نحت الحقق الثاني كرم، ومن بعده الشيخ كاشف الغطاء. ولكن من دون إقامة استدلال على ذلك، حتى إذا وصلت النوبة للمرزا الشيرازي الكبير مرزا محمد حسن، ومن بعده تلميذه السيد محمد الفشاركي، فأخذ بالاستدلال إلى أن وصلت النوبة لتلميذ الفشاركي، تلميذ الفشاركي وهو المرزا النائم، تشيد أركان هذه الفكرة فكرة تشييدا طويلا. وذكر خمس مقدمات لإثبات إمكان هذه الفكرة، لدفع بعض الإشكالات عن هذه الفكرة. وهو وإن ابتلى قدس سره بداء التطويل، حيث أنه ذكر ما يقرب من 40 صفحة، ذكر ما يرتبط بهذه الفكرة من أجود التقديرات، هذه حروف صغيرة جدا ولكن له الفاضل الكبير في هذا المجال. تتمة الكلام غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى